بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب السياسة الشرعية: فصل. والجلد الذي جاءت به الشريعة هو الجلد المعتدل بالصوت، فإن خيار الأمور أوسطها. قال علي رضي الله عنه: ضرب بين ضربين وصوت بين صوتين، ولا يكون الجلد بالعصم ولا المقارع، ولا يكتفى فيه بالدرة، بل الدرة تستعمل في التعزير، أما الحدود فلا بد فيها من الجلد بالصوت. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤدب بالدرة، فإذا جاءت الحدود دعا بالصوت. ولا تجرد ثيابه كلها، بل ينزع عنه ما يمنع ألم الضرب من الحشايا والكراء ونحو ذلك، ولا يربط إذا لم يحتج إلى ذلك، ولا يضرب وجهه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه، ولا يضرب مقاتله، فإن المقصود تأديبه لا قتله، ويعطى كل عضو حقه من الضرب كالظهر والأكتاف والفخذين ونحو ذلك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: والجلد الذي جاءت به الشريعة هو الجلد المعتدل بالسوط. وذكر الفقهاء رحمه الله أن السوط يكون وسطا، لا جديد ولا خلق، لا جديد ولا خلق. قال: فإن خيار الأمور أوسطها. إذن الجلد يكون معتدلا، لأن المقصود من الجلد هو التأديب لا التعذيب. المقصود من الجلد هو التأديب، التأديب لا التعذيب والإتلاف. قال علي رضي الله عنه: ضرب بين ضربين. قد يكون الضرب شديدا وقد يكون دون ذلك، والشديد هو أن يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ثم يضرب، هذا شديد. قال: وصوت بين صوتين، ولا يعني صوت بين صوتين، بين الصوت الجديد والصوت الخلق. قال: ولا يكون الجلد بالعصي ولا المقارع، ولا يكتفى بالدرة، بل الدرة تستعمل في التعزير. الدرة نوع من الصوت. كان عمر رضي الله عنه يكون معه. يقول: أما الحدود فلا بد فيها من الجلد بالصوت. وعلم من قوله أما الحدود فلا بد فيها من الجلد بالصوت أن التعزير أوسع من ذلك، فيجوز الضرب بالعصي وبالمقارع وبالدرة وما أشبه ذلك. قال: وكان عمر رضي الله عنه يؤدب بالدرة، فإذا جاءت الحدود دعا بالصوت. نعم. يعني كما وكيفا. نعم. لا، ضرب بين ضربين وصوت بين صوت، بين صوتين، من حيث الكم ومن حيث الكيف ومن حيث النوع. يعني صوت بين الصوتين من حيث النوع ومن حيث الكيف. من حيث النوع لا يكون جديدا ولا خلقا، من حيث الكيف لا يضرب ضربا قويا ولا ضربا دون ذلك، لأن الضرب الخفيف هذا لا يؤثر. يعني أنا أعرف أن الدر صوت كان عمر يستعمله معه. شوفوا راجع، شوف الدرة وش هي. الدرة اللي يعرف أنها صوت كان عمر رضي الله عنه يستعمله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. العقوبات التي جاءت. لا طيب، ولا تجرد ثيابه كلها، لا يجرد من ثيابه، بل يكون عليه اللباس المعتاد، ولا يمكن أيضا من أن يلبس ثيابا تقيه الضرب. ها؟ لا يمكن من أن يلبس ثيابا تقيه الضرب. فبعض الناس ربما إذا وجب عليه الجلد لبس ثيابا، بل ربما بعضهم يأخذ لاستك ويضعه عليه يلتف به، بحيث أن الضرب لا يؤثر فيه، يقول لا يمكن من هذا. لكن ليس معنى ذلك أننا نجرده من ثيابه، بل تكون عليه ثيابه المعتادة. ولهذا قال: بل ينزع، شف، ينزع عنه ما يمنع ألم الضرب، ألم الضرب من الحشايا والفرا ونحو ذلك. فإذا وجب عليه الجلد ما يأتي يلبس فروة يقول يلا أجلده، ما يتأثر، ما يدري عن الضرب أصلا. نعم. قال ولا يربط إذا لم يحتج إلى ذلك، فإن احتجنا إلى ربطه بأن كان يفر فحينئذ يربط. يقول المؤلف رحمه الله ولا يضرب وجهه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه لأسباب. أولا أن الوجه مجمع المحاسن، أن الوجه مجمع المحاسن فالضرب فيه يؤثر، وثانيا أن الوجه مجمع الحواس فالضرب فيه يؤثر على هذه الحواس، ربما لو ضربه على وجهه لأتلف سمعه أو بصره أو شمه أو ذوقه أو ما أشبه ذلك. وثالثا أن ضرب الوجه فيه إهانة للشخص أعظم من غيره، كل إنسان يضرب على وجهه هذا فيه إهانة وتحقير له، والمقصود من الجلد والتأديب المقصود التأديب والتقويم لا الإهانة هو الإذلال. إذن إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه، نقول إنما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ضرب الوجه لهذه الأسباب، أولا أنه مجمع المحاسن فيتأثر أكثر من غيره، ولذلك تجد أن الإنسان إذا أصابه ضربة مثلا في الوجه وأصابته نفس الضربة في عضو آخر تجد أن التأثير في الوجه أكثر. ثانيا أن الوجه هو مجمع الحواس ففيه السمع والبصر والشم والذوق، وثالثا أن فيه إذلالا وإهانة أشد من غيره. قال وقال ولا يضرب مقاتله، المقاتل مثل يضرب على فؤاده على قلبه أو على خصيتيه، يقول فإن المقصود تأديبه لا قتله. نأخذ من قوله إن المقصود تأديبه لا قتله ما تقدم من أنه لا يقصد بإقامة الحدود والتعزيرات لا يقصد بها التعذيب، وإنما يقصد بها التأديب. قال ويعطى كل عضو حقه من الضرب كالظهر والأكتاف والفخذين ونحو ذلك، بمعنى أنه لا يكون التركيز على موضع واحد، لا يضرب مثل على الظهر فقط بل ينوع، يرتفع قليلا وينزل قليلا ويكون وسطا قليلا. نعم لا هذا شيء آخر، إن الله خلق آدم على صورته يعني على صورته التي خلقه الله عز وجل، يعني قصدك إن ضرب الوجه لا أنا من أقول إن هذا في إهانة لل أو يعني ما يتعلق بصفات الله عز وجل، يعني أن فيه إذلاء إهانة لصفات الله لا ما ندخل. أيه هذا اللي يعرف، بس ما هو الصوت؟ الدرة هو صوت كان يستعمله عمر، الأصوات كثيرة قد يكون من الخيزران وقد يكون في الصوت العقابي، الصوت العقابي وصفا معروف تاريخيا بدرة عمر، درة عمر درة، لكن ما هو الصوت العقابي؟ عموما الأصوات تكون قد يكون من الخيزران وقد يكون مثلا من جلد وقد يكون مثلا من أغصان بعض الأشجار. من أي نوع هي؟ ها؟ ما يحتاج درة بصوت والحمد لله تبع بقالات المحطات مليانة أصوات تحصل تدخل محنية ها؟ شوف الدرة، شوف الدرة، نعم الدرة يعني الدرة بضم الدال يعني الشيء الجوهرة الثمينة. نعم فصل. قال رحمه الله فصل العقوبات التي جاءت به الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان، أحدهما عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد كما تقدم، والثاني عقاب الطائفة الممتنعة كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال. نعم عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد كما تقدم كعقوبة الزاني والسارق وقطاع الطريق إذا قدر عليهم. نعم قال رحمه الله الثاني عقاب الطائفة الممتنعة كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال، فأصل هذا هو جهاد الكفار أعداء دين الله ورسوله فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وكان الله لما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره بدعوة الخلق إلى دينه لم يأذن له في قتال أحد على ذلك ولا قتال لم يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله حتى هاجر إلى المدينة فأذن له وللمسلمين بقوله سبحانه وتعالى. طيب يقول الثاني عقاب الطائفة الممتنعة كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال، فأصل هذا هو جهاد الكفار، يعني يجب أن ندعو إلى دين الله عز وجل كل من في الأرض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال فأصل هذا هو جهاد الكفار أعداء دين الله ورسوله، فكل من بلغته الدعوة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب فإنه يجب قتاله، يجب قتاله، إلا أن الله عز وجل في آية أخرى بيّن أنهم يقاتلون إلا أن يدفعوا الجزية، إلا أن يدفعوا الجزية. قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. فاليهود والنصارى وكذلك المجوس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر، هؤلاء يقاتلون للدخول في دين الله، إن لم ينفع معهم ذلك فإنهم يبذلون الجزية، يعني يقاتلون إلا أن يبذلوا الجزية، فإذا بذلوا الجزية عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. نعم. كيف؟ لا لا القتال إيه دول أخرى هي قاتلون، فإذا قاتلون إلا نقول نكف عن قتالكم إذا بذلتم الجزية. الآية الكريمة آية التوبة. نعم. أحسن الله عليك رحمه الله. وكان الله لما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره بدعوة الخلق إلى دينه لم يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله حتى هاجر إلى المدينة. لماذا؟ لأنهم كانوا قلة في ضعف، لما كانوا في المدينة، لما كانوا في مكة في أول البعثة كان المسلمون قليلين، فكانوا في ضعف عدة وعدة، عددا وعدة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكثر المسلمون وتقووا بمن دخل في الإسلام من الصحابة ومن كبراء الصحابة وغيرهم، حينئذ أذن لهم في ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله حتى هاجر. وهذا يدلنا على أن القتال، أن القتال للكفار وغيره مشروط بالقدرة، فإذا كنا لا نقدر ولا نستطيع فإن لا يمكن أن نجابه، ولا سنقاتل سنفعل، ونحن ليس لدينا من الأسلحة ما نستطيع مجابهة هؤلاء بها. هذا تعريض للنفس للهلكة، وقد قال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني يخرجون بسكاكين يقابلون طائرات حربية وغيرها وسفن حربية وقنابل ومعهم سكاكين وسيوف. هذا في الواقع يعني نقص في العقل وضلل في الدين أيضا، لأن كون الإنسان يقاتل على هذا الوجه نقول هذا فيه تعريض للنفس للهلاك، والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله حتى هاجر إلى المدينة فأذن له وللمسلمين بقوله سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نعم. هذه الآية الكريمة في آخرها ذكر الله عز وجل أسباب النصر، أسباب النصر، قال ولينصرن الله من ينصره، يعني من ينصر دينه إن الله لقوي عزيز. ثم ذكر أوصافهم فقال الذين إن مكناهم في الأرض ماذا؟ أقاموا الصلاة. لم يقل صلوا، قال أقاموا الصلاة، يعني أتوا بها قائمة مستقيمة. وآتوا الزكاة يعني مستحقها. وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وفي آية أخرى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأعظم ما ينصر به دين الله هو القيام بعبادته، توحيده والعقيدة أهم شيء. فأهم أمر يكون سببا من أسباب النصر هو صحة العقيدة. ولهذا في الآية الأخيرة قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا يشركون. حتى ولذلك حتى لو قدر مع الشرك أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف، فهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر على معتقد باطل. فالأساس هو التوحيد والعقيدة. ولذلك يجب علينا حقيقة أن نركز على موضوع العقيدة وتصحيح العقيدة، لأن العقيدة هي التي من أجلها أرسل الله عز وجل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وثانيا من ما يدل على أهمية العقيدة أن الأعمال، أن صحة الأعمال تتوقف على العقيدة. لئن أشركت ليحبطن عملك. وثالثا أيضا أن دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم كانت تحقيق ماذا؟ التوحيد. ورابعا أن أن أن الغاية من خلق الخلق هي تحقيق التوحيد. فلذلك الدعوة إلى التوحيد وإلى العقيدة من الأمور المهمة جدا. بعض الناس يكون يعني ينظر إلى الظاهر، ينظر إلى هؤلاء يصلون ويزكون ويقومون بشعائر الإسلام ولكن عندهم خلل في العقيدة. فهذه مثله مثل السيارة التي ظاهرها مزخرف والمكينة خربانة، وش الفائدة؟ ما الفائدة أن يقول الإنسان يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج ويفعل الشعائر ولكن معتقده فاسد، إما من جهة التوحيد الألوهية بالاستغاثة بالأموات وسؤال من حاجات وتفريج الكروبات والذبح والنذر، أو من جهة الأسماء وصفات الله عز وجل بإنكار أسماء الله وإنكار صفاته أو تأويلها أو أن يتأولها تأويلا لا مصوغ له. فأكرر أن أمر العقيدة مهم جدا، أن أمر العقيدة مهم جدا. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال لقوله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قد يكره الإنسان الشيء وتكون العاقبة خير، وقد يحب الإنسان شيئا ويتطلع إليه وتكون عاقبته الشر. فالخير كل الخير فيما يقدره الله عز وجل عليك، الخير فيما يقدره الله عز وجل عليك. تجد أن الإنسان يطلب أمرا من الأمور ويدعو الله عز وجل لذلك ولا يقدر له، وربما يتحسر ويندم، بعد مدة يعلم أن هذا هو الخير، أن الله عز وجل أن أن أن يعني يقول الحمد لله الذي لم يقدر لي هذا الشيء، والعكس بالعكس. ولهذا في الآية قال وهو شر لكم والله يعلم ما هو الخير وما هو الشر وأنتم لا تعلمون. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وأكد الإجابة وعظم أمر الجهاد في عامة السور. شف وأكد ويجوز وأكد لكن الواو أفصح. قال الله عز وجل ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فيجوز تقول وأكد الأمر وأكد الأمر لكن الواو أفصح. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله ووكد الإجابة وعظم أمر الجهاد في عامة السور المدنية وذم التاركين له ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب. قال سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال سبحانه وتعالى: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. طيب، قول المؤلف رحمه الله: ووكد الإجابة وعظم أمر الجهاد في عامة السور المدنية، وهذا ما تتميز به السور المدنية عن المكية. فالسور المدنية غالبها فيها الأوامر الشرعية من الأمر بالصلاة والزكاة والحج، يعني الأحكام الشرعية تجد أنها في السور المدنية. أما الغالب على الآيات المكية فهي تقرير التوحيد والعقيدة، تقرير العقيدة والتوحيد وتثبيتها. وهناك ضوابط لمعرفة المكي والمدني في سور القرآن، فكل سورة فيها سجدة فهي مكية، كل سورة فيها سجدة مكية. طيب، كل سورة فيها كلا؟ لا، مكية. نعم، ولهذا يقولون كلا كلا لا توجد إلا في نص القرآن الأخير. يقال إن امرأة عجوزا دعت على ولدها أو غيره، قالت: نزعك الله كما نزع كلا من أول من نصف القرآن الأول. عجوز فقيه هذه تقول: نزعك الله كما نزع كلا من نصف القرآن. أي حتى في الدعاء. نعم، فالمهم هناك ضوابط لمعرفة المكي، لكن الضابط الأعم هو أن السور المكية لتقرير التوحيد وتثبيت العقيدة، والسور المدنية في الغالب أنها فيها التشريعات، يعني أحكام الطلاق والنكاح والظهار واللعان والصلاة تفاصيلها والزكاة وأنصبائها، كل هذا في السور المدنية. قصر الآيات، نعم، موجود في علوم القرآن، ما يتكلم في علوم القرآن. لو تشوف مثلا الإتقان في علوم القرآن السيوطي ذكر هذه الأشياء. أحسن الله إليك رحمه الله. وكذلك تعظيمه وتعظيم أهله كقوله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. طيب، في قوله عز وجل في قوله عز وجل: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. خير اسم تفضيل، واسم التفضيل هنا ليس له مقابل، ليس له مقابل. فالأصل في اسم التفضيل أن يكون هناك مفضلا ومفضلا عليه، الأصل في اسم التفضيل أن يكون مفضلا ومفضلا عليه. فتقول: زيد أفهم من عمرو، فاشترك في الفهم، لكن زيدا زاد عليه. لكن قد يرد اسم التفضيل وليس في الجانب الآخر منه شيء، قد يرد اسم التفضيل وليس في الجانب الآخر منه شيء، كقوله عز وجل عن لوط عليه الصلاة والسلام: قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. هل في الجانب الآخر شيء؟ فعلهم هل فيه طهر؟ لا. وقال عز وجل في سورة الفرقان: خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أن الجانب الآخر ليس فيه شيء. وهنا أيضا: وأنفسكم ذلكم خير لكم. هل في الجانب الآخر خير؟ لا. خير فيه. إذن قد يرد اسم التفضيل وليس في الجانب الآخر المقابل منه شيء، منه شيء. نعم. لكن الأصل أن اسم التفضيل إذا ورد فإنه يكون هناك مفضلا ومفضلا عليه. نعم. صلى الله عليه قال رحمه الله. ها؟ حصر إيش؟ يعني هذا كله خير. أي نعم. يا أيها هل أدل تنجيكم تؤمنون بالله ورسوله؟ والإيمان بالله تضمن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وكقوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وقوله من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. طيب يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، كيف قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد؟ يعني من يقدر عز وجل من يقدر له الارتداد عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، كما في الآية الأخرى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يحبهم ويحبونه، وهذا دليل على إثبات المحبة لله وأنه سبحانه وتعالى يحب ويحب، فهو سبحانه يحب ويحب. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، في جانب المؤمنين أذلة وفي جانب الكفار أعزة. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك يعني الأوصاف المذكورة فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وقال سبحانه وتعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فذكر ما يولده عن أعمالهم وما يباشرونه من الأعمال. فذكر ما يولده كذا في الأصل ويا تولده أعماله يؤكده من وزنه. فذكر ما يولده عن أعمالهم. فذكر ما يولده عن أعمالهم وما يباشرونه من الأعمال. والأمر بجهة. يعني فذكر آثار أعمالهم وما يباشرونه، هذا مقصود. نعم. لكن النسخة ما تولده أعمالهم أحسن. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان، وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع كما دل عليه الكتاب والسنة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. نعم. ولهذا كان يقول كان أفضل ما تطوع بالإنسان، أفضل ما يتطوع بالإنسان بعد الفرائض هو الجهاد في سبيل الله، وهو شامل للجهاد الحسي والجهاد المعنوي، وإن شئت فقل لجهاد الكفار بالسيف والسنان ولجهاد المنافقين بالعلم والبيان. وأيما أفضل؟ نقول الأفضل لكل إنسان ما يناسب حاله من أنواع الجهاد. فإذا قدرنا أن هذا الرجل كان قويا في جسده، عنده قوة جسدية، لكنه في الفهم والحفظ ليس بذاك، فجهاد السيف والسنان أو أفضل له. وإذا قدر أن هذا الرجل مثلا صغيرا يعني ضعيفا في بنيته وفي جسمه، لكن عنده فهما عنده فهم وقوة في الحفظ، فجهاد العلم أفضل. هذا هو التحقيق في المسألة، أن إذا قال أيما أفضل، التطوع بالجهاد في سبيل الله أو التطوع في الحفظ، نقول الأفضل لكل إنسان ما يناسب حاله. ونحن في هذا الزمن، في زمننا، بالنسبة للجهاد الذي هو المعنوي جهاد العلم في ضرورة، الأمة في ضرورة إلى هذا النوع من الجهاد، أعني جهاد العلم، نظرا أولا لكثرة الجهل وفشو الجهل. فمع أن الناس تطوروا وتقدموا في علوم الدنيا، إلا أن الجهل لا يزال موجودا. وثانيا بسبب ظهور بدع وخرافات لم تكن معروفة من قبل. وثالثا لظهور متعالمين يدعون العلم وليس من العلم في شيء. هذه ثلاثة أسباب تدل على أن العلم في زمننا الحاضر أنه متعين، بل هو ضرورة. ما هي؟ فشو الجهل، سوء الجهل. فالناس مع تقدمهم في العلوم العصرية وما يتبعها، تجد أن عندهم جهلا عظيما فيما يتعلق بالعلم الشرعي، وتعرف هذا فيما يتناقله أحيانا. تجد أن أشخاصا يسألون أسئلة في بعض البرامج أو هذا في الشارع، أسئلة يجيب عنها الصبي الصغير مع ذلك ما يعرفون، يقول لهم آية في أي سورة، أو يقول كم أركان الإسلام أو كذا، لا يجيب شيئا. وثانيا ظهور بدع وخرافات وخزعبلات تنسب إلى الدين وليست منه في شيء، لم تكن معروفة. وثالثا ظهور متعالمين يدعون العلم وليس عندهم علم شرعي، بل قد يكون عندهم فكر منحرف أيضا، فكر منحرف، بحيث أنهم يوجهون الناس توجيها منحرفا من حيث الفكر ومن حيث التوجه، لأن العالم أو طالب العلم الذي يؤخذ عنه لا بد فيه من أمور: أولا العلم، وثانيا الديانة، وثالثا صحة المعتقد، ورابعا صحة التوجه والفكر. فقد تجد الإنسان عنده علم وعنده ديانة لكن عقيدته فاسدة، وقد تجد الإنسان عنده علم وعنده ديانة وعنده عقيدة لكن توجهه منحرف وفكره منحرف. فهمتم؟ عنده توجه سياسي أو توجه أحزاب أو ما أشبه ذلك، مع أن عنده دين، مع أن لديه دينا ولديه علما ولديه كذا، لكن مع ذلك لديه علم ولديه دين، لكن مع ذلك تجد أن عنده هذا الانحراف. فلا بد من هذه الأمور: أولا علم ودين وصحة عقيدة وصحة توجه وفكر، لا سيما في وقتنا الحاضر الآن، قد بعضهم يكون يدس السم في العسل، يعطيك من العلم ومن العقيدة حتى تقول هذا ما شاء الله، لكن عنده انحرافات في الفكر وانحرافات في التوجه إلى أمور سياسية أو أحزاب أو ما أشبه ذلك، فهذا يجب الحذر والتحذير منه والمنهج الذي نتبعه ونسير عليه، بل يجب على جميع المسلمين أن يسيروا عليه، هو منهج الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. نعم. نعم. أشد ضررا من الجهاد. إيه. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في العقيدة في الحموية، ذكر أنه ما أفسد الدين إلا أربعة: نصف عالم، ونصف نحوي، ونصف فقيه، ونصف طبيب. فالأول نصف العالم يفسد الأديان بعقيدة فاسدة، والثاني نصف الفقيه يفسد البلدان بالفتاوى، والثالث نصف النحوي يفسد اللسان، يرفع المنصوب وينصب المرفوع، والرابع نصف الطبيب يفسد الأبدان. يفسد الأبدان يعني وش فيك، بيك كذا وكذا، يصف دواء وهو ما يتطبب وليس بطبيب. يقول ما أفسد الدنيا إلا هؤلاء الأربعة: نصف عالم، متعالم، هذا يفسد إيش؟ الأديان. ونصف فقيه يفسد البلدان بالفتاوى، ونصف نحوي يفسد اللسان، ونصف طبيب يفسد الأبدان. والآن ما أكثرهم يعني مع ظهور القنوات الفضائية ووسائل التواصل، كل يأخذ يعني برنامج يخرج عند الناس ويظهر يتكلم ويفتي ويتحدث بغير علم، هذا لا يجوز، هذا دين الله عز وجل. نعم. ولذلك الشريعة عموما الشريعة لا يجوز أن يتكلم إنسان في الشريعة ويفتي فيها إلا عنده علم، عنده علم. أما أن يأتي عوام الناس حتى لو كان عنده علم آخر لكن ليس عنده علم شرعي، أنا الآن لو أتكلم في الطب وأتحدث في الأمراض الباطنية وما شبه ذلك كل ينكر، ما الذي علمك بالطب؟ ينكر. لو أتكلم فيها في الهندسة أنكر علي أهل الهندسة. طيب لماذا؟ شريعة الله وهي الأصل وهي التي يعني نتعبد لله عز وجل بها يتجرى عليها كل واحد. ها؟ إيه أي مب صحيح. هذا يفتي نفسه هذا. ما يدري كيف؟ إذا استوى الأمران ينظر الأحوج حاجة الأمة إلى هذا وهذا. أحسن الله إليك رحمه الله. قال وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لمئة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله. اتفق عليه. إن في الجنة لمئة درجة. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. رواه البخاري. طيب وقولوا من اغبرت مثل هذا على سبيل التمثيل وليس على سبيل التقييد، انه لا يحصل له هذا الاجر الا اذا اغبرت، لانه قد يجاهد في مكان ليس في غبار، قد يكون في منطقه رمليه او في منطقه جبليه ليس فيها غبار، لكن من اغبرت قدمه يعني من بذل نفسه وجاهد في سبيل الله وأفرغ وسعه في ذلك حرمه الله على النار. فالتقييد باغبرت قدمه أو الوصف باغبرت قدمه ليس قيدا، هو قيد أغلبي لا مفهوم له. نعم. أحسن الله عليك رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإما تجرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. رواه مسلم. وهذا دليل على أن استدل العلماء بهذا أمن الفتان على أن المجاهد الذي قتل في سبيل الله لا يسأل في قبره، أن السؤال الملكين في القبر عام لكل ميت إلا أنه مستثنى من ذلك الأشخاص، منهم أولا النبيون والصديقون والشهداء. النبيون لأنه يسأل عنهم، والصديقون لظهور صدقهم، والشهداء لهذا الحديث ومن الفتان وغيرهم عاد فيها خلاف. المهم أن ممن يستثنى من سؤال الملكين في قبره الأول أن من النبيون، أولا لظهور صدقهم وإخلاصهم، وثانيا أن الأنبياء يسأل عنهم ولقد من نبيك، الثاني من الصديقون، الصديقون يقول لا يسألون لظهور صدقهم، والشهداء لهذا الحديث. نعم. نعم. إلى يوم القيامة. صلى الله عليه رحمه الله. وفي السنن قال صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. وقال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. قال الترمذي حديث حسن. طيب عين بكت من خشية الله، بكت هل هو من البكاء أو البكاء؟ وش الفرق؟ البكاء رفع الصوت. ارتفاع الصوت، انخفاض الصوت. يقول الشاعر: بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. فالبكاء هو الصوت، البكاء يرفع صوته، والبكاء بالقصر خروج الدم، خروج الدم من الدم.